فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر. الفرق بين هذا الكلام والكلام الأول أنه يتعين العطف إذا أمكن، لكن إذا ما أمكن العطف في أول الكلام، يعني أنك تأتي بكلام مع حرف العطف وجاء من كلام العرب بدون عطف، ماذا تعمل؟ ها؟ تقدر له مبتدأ آخر. فكقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعلى رأي هؤلاء أن مثل هذه الآية ما فيها عطف، ما فيها عطف، فيقدر للخبر الثاني وما بعده مبتدأ، وهو الغفور هذا مبتدأ خبر، الودود عندهم أنه خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هو الودود، هو ذو العرش، هو المجيد، هذا معنى قوله قدر له مبتدأ آخر. وقول الشاعر من يك ذا بت فهذا بتي، مقيض مصيف مشتي. فقوله من يك ذا بت فهذا بتي، البت هو الكساء، الكساء، وقوله مقيض مصيف مشتي يعني الذي عنده ثوب للقيض وثوب للصيف وثوب للشتاء، أنا هذا الثوب يكفيني لهذه الأزمنة الثلاثة، فهذا بتي مقيض مصيف مشتي. نعم. فالشاهد في البيت قول فهذا بتي، حيث أن الشاعر أخبر عن هذا المبتدأ اللي هو هذا بأربعة أخبار، بتي مقيض صيف مشتي، وقوله ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. هذا البيت يصف فيها الشاعر الذئب، ينام بإحدى مقلتيه أي عينيه، ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. فالشاعر هنا أخبر عن المبتدأ هو بخبرين، الخبر الأول يقظان والخبر الثاني نائم. هذا القول الثاني في المسألة. ومن الأمثلة على هذا أيضا قول الله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، تعدد الخبر في الآية، ذلكم الله هذا المبتدأ، ربكم خبر، خالق خبر ثاني، لا إله إلا هو خبر ثالث، أو ذلكم الله، الله خبر أول، ربكم خبر ثاني، خالق خبر ثالث، ولا إله إلا هو الجملة خبر رابع، فأخبر عن المبتدأ بأربعة أخبار. فهذا الورود يدلنا والله أعلم على ضعف المذهب الثاني، وأنه لا داعي لهذا التقدير، لأن الأصل عدم التقدير، فيكون ما ذهب إليه ابن مالك من أنه يجوز تعدد الخبر أظهر في هذه المسألة، وأن الذهاب إلى تقدير مبتدئات للأخبار المتعددة أن هذا على خلاف الأصل. أضف إلى ذلك غير الورود أمرا آخر، وهو أن الخبر أليس الخبر وصف للمبتدأ، إيه وصف للمبتدأ في المعنى، وأنت تعرف أنه يجوز تعدد النعت في باب النعت، وذكروا هذا أن النعت يتعدد، فكذلك ما أشبهه. إذن التعدد، تعدد الخبر له ما يؤيده من جهة، يعني من الدليل والتعليل، أما الدليل فأنه ورد في القرآن الكريم أفصح الكلام، ورد أيضا في أشعار العرب، وأما التعليل فلأن الخبر يشبه النعت، فإذا جاز تعدد النعت جاز تعدد الخبر. هذا هو القول الذي قال. وزعم بعضهم على استطراد في المسألة، زعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد. المراد بالجنسية هنا الإفراد مثلا أو الجملة، يعني على رأي هذا القائل أنه ما يجوز تعدد الخبر إلا إذا كان مفردين، مثل زيد قائم ضاحك. يعني صاحب القول ذا اللي هو الفارسي، أبو علي الفارسي هو صاحب هذا القول كما نسبه في المغني له. يقول ماذا؟ يقول أنا ما يهم من تعدد الخبر من جهة إيش، التعدد في اللفظ والمعنى أو المعنى فقط، أنا أقول إذا تعدد الخبر فلا بد أن يكون الخبران من جنس واحد، كان يكون مفردين، زيد قائم ضاحك، قائم مفرد وضاحك خبر، أو جملتين، زيد قام ضحك. يعني الآن الخبر الأول جملة والخبر الثاني جملة. فعلى رأي هذا القائل أنه لا يجوز أن تقول زيد قائم ضحك. لماذا؟ لأن الخبر الأول مفرد والثاني جملة. لكن هذا الرأي فيه ضعف، لأن الآية التي مثلت بها آنفا تعدد الخبر، ويقول ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، الخبر هنا جملة الأخير. وأيضا ورد مثال آخر سيشير له ابن عقيل، قال كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك، أو جملتين نحو زيد قام ضحكا. فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز، فلا تقول زيد قائم ضحك، هكذا زعم هذا القائل، هكذا زعم هذا القائل. يعني التعبير بهذا الأسلوب يشعر بأن ابن عقيل لم يرتضي هذا المذهب. ويقع في كلام المعربين، قول ابن عقيل ويقع في كلام المعربين هذا رد، هذا رد على هذا القائل. ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا، تجويز ذلك كثيرا. ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى، فهي مبتدأ وحية خبر أول، وجملة تسعى خبر ثاني، تعدد الخبر مع أن الأول مفرد حية والثاني جملة. قال ابن عقيل جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا مع أن جملة، مع أنه جملة والخبر الأول مفرد، ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا. يعني ما يتعين أننا نعرب جملة تسعى أنها خبر ثان، إنما يجوز أن نعربها حالا، وعلى هذا إذا عربناها حالا لا يتعدد الخبر. ونوقش ابن عقيل في قوله لجواز كونه حالا، وقال بعضهم الأولى أن يقول لجواز كونه صفة، لأن حي نكرة، والقاعدة تقول الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. لكن الغريب في هذا أيضا أن العكبري رحمه الله في كتابه إعراب القرآن أعرب هذا الإعراب، يعني قال إن جملة تسعى إما أن تكون خبرا ثانيا وإما أن تكون حالا. وهذا له وجه، وهو أن تكون حالا من المبتدأ هي على قول في المسألة، ولما جاء الحال من المبتدأ هذه مسألة تقول خلافية، لكن على رأي سيبويه يجوز أن الحال تأتي من المبتدأ. فيبدو أن ابن عقيل نحى هذا المنحى. إذن إن قلنا أن تسعى حال من حية ما يصح، لماذا؟ لأن نكرة، صاحب الحال لابد أن يكون معرفة. وإن قلنا إنها حال من المبتدأ فإن هذا يجوز. وهذا معنى قوله وأخبروا باثنين. لكن يختلف المعنى، يصير المعنى أخبروا أي حكموه، إيه لأن النحوي لا عبرة بكونهم هم الذين ينطقون بالخبر الثاني والثالث لأنهم ليسوا بحجة في اللغة، إنما الحجة في كلام العرب. إيه نعم، فأخبروا أي العرب أي نطقوا، أو النحويون حكموا. وخذوها قاعدة في كلام ابن مالك دائما، إذا مر مثل هذا الأسلوب ها فإن أضفته إلى العرب فالمراد النطق، وإن أضفته إلى النحويين فالمراد الحكم. وأخبروا باثنين أي بخبرين، أو بأكثر أي بأكثر من اثنين، عن واحد أي عن مبتدأ واحد، كهم سرات شعراء، هم مبتدأ، سرات خبر أول، شعراء خبر ثاني، وأصل شعراء شعراء، ولكن الناظم قصره استعمله مقصورا لأجل الضرورة. وقول سرات المشهور فيها الفتح، فتح السين سرات، ويجوز الضم لأن تقول سرات، والسرات جمع مفرده سري، سري، وجمع سري على سرات هذا على غير القياس، على غير القياس، إنما يجمع على أفعل مثل هذه الكلمة، مثل نبي وأنبياء وشقي وأشقياء مثلا وصفي وأصفياء، فجمع سري على سرات هذا قالوا على غير القياس، والسري بمعنى الشريف، والسرات بمعنى الشرفاء، والله أعلم.